قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، ونحن في هذه الأيام نعايش هذه المجزرة وهذه المذبحة التي يقوم بها اليهود الجبناء ضد المدنيين والعزل والأطفال الرضع من المسلمين في فلسطين. هذا شأن الجبان الذي يضرب من الجو بالطائرات ويضرب بالمدافع أو الدبابات من بعيد، يقتل الأطفال الرضع، يقتل النساء، يقتل الشيوخ. فهذا شأن الجبان الخسيس الخائن. وأما المسلمين المستضعفين في فلسطين، النساء والأطفال والرضع والمرضى والكهول والشيوخ، فنسأل الله عز وجل أن يرزقهم الصبر والثبات والقوة، وأن يجعل لهم فرجا قريبا من عنده سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعل لهم فرجا عاجلا غير آجل. نسأل الله أن يرحم موتاهم وأن يتقبلهم في عداد الشهداء، ونسأل الله أن يشفي جرحاهم، ونسأل الله الصبر والثبات للصغير والكبير، ونسأل الله أن يوفق هذه الأمة لما فيه الخير. أسأل الله أن ينبه الغافل وأن يوقظ النائم وأن يهدي التائه الضال. نسأل الله أن يبصر الأمة بعدوها الحقيقي، وأن يرزقها أسباب السيادة والكرامة والعزة والقوة والانتصار والتمكين في الأرض. وإذا كنا نتكلم عن فلسطين فما زلنا نتكلم عن معركة مؤتة، وكانت في فلسطين أيضا، فقرية مؤتة في فلسطين التي دارت على أرضها هذه المعركة العجيبة بين المسلمين وبين النصارى، نصارى الروم ونصارى العرب. وقد ذكرنا أن عدد المسلمين في هذه الغزوة كان 3000، وعدد الكفار المشركين من الروم ونصارى العرب كان 200,000، وهي نسبة يعني كبيرة جدا، كبيرة جدا. ووصل المسلمون إلى قرية إلى معان، معان من أرض الشام، كما يعني تشاهدون 3000 إلى 200,000. لو شلنا الثلاث أصفار بتوع 3000 مع الثلاث أصفار بتوع 200,000، يبقى تفضل ثلاثة كل ثلاثة قصاد 200. لما نيجي نختصرها على الثلاثة في الواحد، وعلى الثلاثة 20 على الثلاثة فيها 6 في 3 18 من 20 66. كل واحد من المسلمين هيبقى مطلوب منه أو هيبقى قصاد 66 واحد من الكفار. نسبة رهيبة جدا. يعني انت لو تخيلت نفسك انت واقف وحرم منك 66، تعمل ايه؟ تروح فين؟ تهرب ولا ماذا تفعل؟ وصل المسلمون الى معان وعسكروا نزلوا، وفي معان بلغهم ان هرقل نازل في مآب، معان ومآب، مسلمين في معان. وصلت اليهم الاخبار ان هرقل نزل مآب ومعه 100,000 من الروم ومعه 100,000 من نصارى العرب، عدد خرافي خيالي، عدد كبير جدا. فمكث المسلمون في معان يعني لمدة ليلتين يتشاورون، ان كانت مفاجأة كبيرة جدا، يعني ممكن 3,000 هيطلع لهم 3,000 زيهم، 5,000، 6,000، 10,000، 20,000، انما العدد 200,000 عدد ضخم جدا. فتشاور المسلمون وهم في معان، قالوا نمكث هنا ونكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرنا وعدد القوم، فإما أن يمدنا بمدد، وإما أن يكتب إلينا بأمره فنمضي لما أمرنا. مشورة بقى، قالوا نكتب بالأخبار، يعني دي مفاجأة لينا، نكتب للنبي صلى الله عليه وسلم نقول له العدد اللي قصاد مننا 200,000، فإما يبعث لنا مدد يما يأمرنا بأمر. وانت لما تفكر، طب النبي هبطلهم مدد، هو فاضل في المدينة قد ايه؟ فاضل في المدينة قد ايه؟ مثلا دول طلعوا 3,000، فاضل 3,000 تاني في المدينة مثلا، يعني على اقصى تقدير فاضل 3,000، هيبعتلهم 3,000 او 6,000، يعملوا ايه؟ قصاد 200,000. طب اتفضل في المدينة 15,000، مفيش الاعداد دي مفيش، بس افترض ان فاضل في المدينة 3,000 يعني، ولا النبي هيبعتهم كلهم، وده خطر، خطر لسه الامور ما استقرتش. وصل كمان 3,000، هيغير ايه في موازين العدد؟ او ان النبي يأمرهم بامر يعني يخشوا المعركة بهذه النسبة. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. تكرهين إيه؟ بتتكلموا في الموضوع ده، اللي انتوا كرهينه هو اللي انتوا طلعتوا تدوروا عليه. إن الذي تكرهون للذي خرجتم عنه تبحثون الشهادة، وإنا لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. كلام يشجع. وعبد الله بن رواحة واحد من الثلاثة اللي النبي عينهم قادة عليه الصلاة والسلام، بيذكرهم، وأحيانا التذكرة بتفوق، أحيانا التنبيه ببعض المعاني يفوق وينبه الإنسان. قال لهم: إن التي تكرهون للتي خرجتم عنها تبحثون الشهادة. احنا كده هنقول شهادة. إنا لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين، معانا الإسلام، معانا الإيمان، معنا معية الله ونصر الله وتأييد الله وحفظ الله وكلاءة الله عز وجل، هو ده النصر، ليس بالعدد ولا بالعدة، لا بالقوة ولا بالكثرة، ما نقاتل الناس إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. اعتزاز بالإسلام، ربنا أكرمنا بالإسلام، والله نعمة عظيمة جدا اخوانا، ان ربنا انعم علينا بالاسلام، ربنا اختارنا من بين الخلق ربنا اختارنا من بين العالم وأنعم علينا بنعمة هذا الدين العظيم، هذا الدين المتين القويم، الحق والحقيقة، هذا الدين الذي يحبه الله عز وجل، الإسلام. قال لهم انطلقوا، كملوا المشوار، لسه التنين في مآب. قال انطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، واحد من اثنين وكل واحد منهم حلو، إنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. عجيب جدا عبد الله بن رواحة مع كل الأعداد دي والبيانات اللي جاية والأخبار بيقول لهم احتمال ننتصر، في احتمال ننتصر، ياه عنده حسن ظن. آه طبعا في حسن ظن بالله عز وجل، وإلا ممكن حد تاني هو بيتكلم ضايعين ضايعين رايحين رايحين، يعني القضية خسرانة. المعاني بقى دي انا مش قادر اعبر لك اكتر من كده، بس ايه، ان يعتبر الموضوع خلاص، يعني هو في احتمال واحد بس ما فيش غيره، ان هو ايه، الهزيمة والموت والقتل. لا لا، ده في حسن ظن بالله عز وجل، في رجاء، في استبشار. قال انما هي احدى الحسنيين، اما نصر واما شهادة، اما ظهور واما شهادة. ودي حلوة ودي حلوة، لو في انتصار وظهور حلوة حسنة، ولو في شهادة حلوة. يبقى المعاني دي بتنبه. قالوا قد والله صدق ابن رواح، صدق فعلا، يا نصر يا شهادة، واحنا كارهين ايه، خلاص. وحيخشوا المعركة، وبدأ المسلمون يتقدمون، المسلمين اتقدموا من معان رايحين على مآب، والمشركين بيتقدموا فسابوا مآب وراحوا حتى اسمها مشارف. فالطلائع بتوع الجيشين اتقابلوا، بس هو جيش المسلمين كله طلائع، يعني المقدمة، هو يعني 3000 جيش المسلمين شافوا المقدمة بس حتة صغيرة من جيش الكفار في مشارف، بس شايفين أعداد أعداد. فانحاز المسلمون إلى مؤتة، بدل ما يخشوا مشارف راحوا مؤتة، راحوا مكان تاني، قرية هم يروحوها الأول، يختاروا المكان، ينزلوا المكان. وتعب المسلمون، اتعبوا يعني بدأوا يرتبوا الصفوف، فجعلوا على الميمنة قطبة ابن قتادة، وده صحابي يمكن أول مرة مثلا نسمع اسمه، سيدنا الفجر أصلا رضي الله عنه وأرضاه، قطبة ابن قتادة صحابي أيام الرسول، ده جاي صحب الرسول مش معروف. وجعلوه من بني عذر، وجعلوه على الميمنة، ولما يحط واحد في الميمنة يبقى إيه، بطل. ولا هيحط واحد كده، ده الجيش في خالد ابن الوليد وفي شجعان وأبطال، فلما يختار قطبة ابن قتادة يبقى هو قطبة ابن قتادة، الرجل المناسب في المكان المناسب. واختاروا على الميسرة عباية ابن مالك، سيدنا عباية رضي الله عنه، في أسيادنا كتير ما نعرفش أساميهم، مر علينا عدد منهم، سيدنا عباية ابن مالك رضي الله عنه. لو قلت لك كلمة عباية في الدنيا ما نعرفش في الدنيا أي معنى ليها غير العباية المعروفة للرجال والنساء، يعني تعرف ان حد من الصحابة اسمه عباية رضي الله عنه وارضاه، لازم نعرفهم الصحابة رضي الله عنه، الابطال الفرسان. اتعبى المسلمين وبدأوا في مؤتة، ودنا المشركون من المسلمين، والمشركين بقى راحوا ناحية مؤتة ورا المسلمين. فسيدنا ابو هريرة بيحكي لنا المشهد، يقول لما نزلنا مؤتة ودنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به، شفنا اللي محدش يطوه من البشر، الحمد لله الصحابة يطيقوه، بس بيحكي يا سيدنا وغيره، رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. شافوا طوفان طوفان من الأعداء جايين، آلاف وراء آلاف، آلاف وراء آلاف، عدة وعدد وسلاح، جايبين أسلحة وجايبين كراع برضو حاجات للدفاع وحاجات احتياطي. وانت لو تقعد تتخيل مثلا زي ما بتشوف اليومين دول، لو تتخيل مثلا ناس في تشكيلة عسكرية، عارف التشكيلة لما تشوفوا كده يمشوا كده بخطوة معينة ولابسين ديباج اللي هو الحرير الغليظ والحرير الحرير الخفيف والذهب، حاجات بتلمع أسلحة. وهقول لك كمان شوية كده عن الذهب ده، واحد من الكفار معاه درعه ذهب ومعاه السيف بتاعه ذهب، داخل جايبين هيئة ناس بتحارب بالذهب ولابس حرير ومعاه أسلحة ومعاه حاجات للحماية والدفاع، هاي كتايب جاية. يعني أنا على أتخيل لو أنا شايف عمال شايف جاي من بعيد، أدي كتيبة جاية وأدي كتيبة جاية وأدي كتيبة جاية وأدي كتيبة جاية، ودول ماشيين مثلا خطوة عسكرية معتادة المارش، ودول شايلين أعلام، ودول راكبين على خيول، ودول لابسين أشكال وألوان، ده لابس لبس المظلات مثلا وده لبس يخوف، والتاني رصاقة وكتيبة جاية لبس لبس القوات الخاصة اسود كده اللي يرعب، ولبسين اشكال لبس والوان وحرير وذهب وسلاح وعدة وكراع وبحر جاي كل شوية عمالين يرموا اعداد. فسيدنا وريرة بيقول رأينا ما لا قبل لأحد به، والخبر ليس كالمعاينة. ما هم لما كانوا في معان ما عارفين ان التنين 200 ألف، بس لما شافوهم سيدنا بره بيقول ايه، فبرق بصري، بصري زاغ، منظر. النبي يقول في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، لما تسمع خبر غير لما تعينه بعينك. ده سيدنا موسى لما ذهب لميقات الله عز وجل، ربنا قال ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ربنا أعلمه وأخبره إن هم اتفتنوا وعبدوا العجل والسامري ضلوا. لما رجع موسى إلى قومه ولما رأى العجل وعبادة العجل، ده لما ربنا قال له ما رماش الألواح، لما ربنا أخبره ما رماش الألواح، لما جه وشاف المنظر ألقى الألواح، ربنا قال ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه، رمى الألواح اللي ربنا كتب له فيها من كل شيء رماه، ألقى الألواح. فالنبي بيقول على الآيات دي ليس الخبر كالمعاينة، ومن أصدق من الله قيل. ربنا بلغ أخبر سيدنا موسى أن قومه فتن وعبدوا العجل، بس لما جه شاف المنظر ليس الخبر كالمعاينة. فلما الصحابة شافوا المنظر، ما عندهم خبر أن في 200 ألف جايين، بس والله أنت 200 ألف جايين كحيانين مثلا، ولا مش لابسين، ولا حافيين، ولا معهمش سلاح، ولا ممكن، لا ده هم شافوا 200 ألف في غاية الاستعداد، غاية التشكيلات جاية وألفات جاية ومجايين مترتبين ومنظمين، ومنظر والمسلمين 3000. فسيدنا فبرق بصري، بصري ارتاح، بص هنا وده هنا وده هنا بحر. انتوا عارفين حالة الخوف، يعني في غزوة الأحزاب ربنا قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. في اللحظة لما تشوف المناظر دي ممكن الأبصار تزيغ، المؤمن والكافر أيضا، المنافقين يعني ربنا قال عنه فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم إيه؟ من الخوف، كان نغشي عليك الذي يغشي عليهم الموت. ويوم القيامة شوف لما الناس تخاف ربنا يقول فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، الناس هيبقوا واقفه يوم القيامه كده وشايفين بقى السماء عماله تتشقق وتتحول ورده كالدهان وتبقى كالمهر، شايفين الجبال عماله تتنسف تتنسف، الجبال اول تمر مره ايه السحاب تمر كده وتبقى تراب، وعمالين يشوفوا النجوم ويشوفوا كده منظر، والوحوش اللي ربنا خلقها والبني ادمين اللي ربنا خلقها والشياطين اللي ربنا خلقها، كل المخلوقات جايه والدنيا عماله تتغير. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، ها يقول الانسان يومئذ ايه اهرب اروح فين اروح فين، كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. الخوف خلي العين كده تزير وتبرق. فسيدنا هريرة بيحكي بيقول لما نزلنا مؤتة ودنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به، حدش يقدر على كده أبدا، والثبات من عند الله، ثبت الله الذين آمن، ثبات من عند الله عز وجل. فسيدنا هريرة حكينا عن العدد اللي شافوا العدد والهيئة والسلاح، جايبين أسلحة إيه والقراع والاحتياطي والدفاع، سلاح للهجوم وسلاح للدفاع وحاجة احتياطي وحرير غليظ وحرير خفيف وذهب عمال يلمع مناظر وحاجة ناس مترتبين وجايين. فسيدنا ثابت بن أرقم بقول له يا أبا هريرة أرأيت الجموع، أنت شايف الجموع دي كلها؟ قال إنك لم تشهد معنا بدرا، أصل أنت ما شهدتش معنا بدر، إنا لا نقاتل القوم بعدد ولكن نقاتلهم بهذا إيه الدين. وقال له إحنا في غزوة بدر كنا أقل، المسلمين كانوا 300 والمشركين كانوا 900 مثلا، ما بين 900 والألف. فقال له انت ما حضرتش معانا غزة بدر، في بدر كنا قلة كان عدد قليل وربنا نصرنا وربنا ثبتنا. فبرضه ايه بيذكر الصحابة خدوا دروس، والدرس اللي بياخدوه ما ينسوهوش العمر كله. وادي شأن المؤمن، هذا هو شأن المؤمن. فاكرين قصة جالوت؟ ها لما قال لقومه ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فشربوا منه إلا إيه إلا قليلا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه المؤمنين، خد بالك، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ها قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هي دي الكلمة اللي أهل الإيمان دايما يقولوها في كل المواطن. بعض الناس يقولوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده مثلا، لا طاقة لنا بفلان وجنوده، لا طاقة لنا بهذا العدد، لا طاقة لنا بهذا الجيش، لا طاقة لنا بهذه الدولة أو هذه القوة. بعض الناس يقولوا كده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، اللي جاي يبحث عن الشهادة والموت في سبيل الله والقتل في سبيل الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هذا تكرر كثيرا كثيرا عبر التاريخ، كثير فئة قليلة تغلب فئة كثيرة من غير تكافؤ في موازين القوة. ولكن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. ربنا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، مهما كان عدده، مهما كانت قوته، مهما كانت عدته، مهما كانت كثرته، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من دونه. لو ربنا خذلكم مين اللي ينصركم؟ لا عدد ينفعكم ولا عدة ولا هيئة ولا قوة ولا كثرة، الأمر يا جماعة مرده إلى الإيمان، المسائل الإيمانية، هذه القضية بكل وضوح، هذه هي القضية بكل وضوح. المؤمن اللي تربى على معاني الإيمان وتربى على معاني اليقين ما عنده شك ولا عنده تردد، والمسألة واضحة ومحسومة ما فيش فيها نقاش ولا كلام. أما الإيمان مثلا ضعيف أو في شيء عنده تردد وبيقيس المسائل بالمقاييس المادية الدنيوية، العدد قد إيه؟ طب العدة قد إيه؟ طيب كذا. من المواقف العجيبة اللي حصلت قبل بداية القتال عشان تعرف الفرق بين المسلمين والكفار في موضوع السلاح. احنا شفنا العدد. طب موضوع السلاح، سيدنا عوف بن مالك بيحكي انه خرج مع المسلمين في غزوة مؤتة مع زيد بن حارث، قال وكان معنا مدوي من اهل اليمن، يمكن من قرية اسمها مد ولا حاجة، مدوي، معنا مدوي من اهل اليمن مسلم رايح. يقول عوف بن مالك ليس معه إلا سيفه، ما هوش إلا السيف بتاعه، ولا معه سيف احتياطي ولا درع ولا خوذة بيضة، ما هوش حاجة خالص. يقول فنحر رجل من المسلمين جزورا، واحد من المسلمين معاه جمل شاب كده فذبحه المسلمين تأكل قبل الحرب ما تبتدي القتال. فسأله المدوي طبقة من جلده، قال له ممكن اخد حتة من الجلد، طبعا من الجلد، جلد الجمل والجزور، قال له خد، فاعطاه اياه فاتخذها كهيئة الدرقة، لبس الجلد بتاع الجمل زي الدرقة زي الدرع، بس هذه الدرع بتاع المسلمين، معهوش غير سيف ومعهوش درع ولا اي حاجة. يدرع، يجيب درع منين؟ خد الجلد بتاع الجزور بتاع الجمل ولبسه كهيئة الدرقة، عمل له فتحة من كده فتحة من كده، دخل إليه بقى درقة. مفيش وجه المقارنة، التانيين جايين بسلاح أحدث الأسلحة، ترسانة، اختراعات حديثة، والمسلم معهوش لا معه درع ولا حديد ولا فولاذ ولا صلب ولا أي حاجة، الدرع بتاعه الجلد بتاع الجمل. شفت الله، والمسلمين داخلين المعركة مش هيرجعوا ومش هيفروا ومش هينسحبوا. يا عارفين الكفار لما كانوا يشوفوا المسلمين كده يقولوا غر هؤلاء دينهم، ده الدين بتاعهم غروه، ده هيبيعوا، ده الدين غرر بيهم خدعهم، يعني ابدا هيشوفوا النتائج. خلاص بقى الجيشين في مؤتة قصاد بعض، طب برضو المسلمين لازم بقى في استعدادات. برضو كانوا زمان لما يبنوا بلد بيعملوا حسابهم، فعلى اطراف البلد يعمل حصن، قلعة، اسوار وجدران عالية ومتينة ومحكمة، فلو الجيش اللي بيحامي عن البلد اتغلب يخش الحصن، يخش القلعة، يبقى لسه الجيش القوه موجود، ممكن يطلع في اي وقت، وما يتقالش ان البلد دي اتهزمت والجيش اتهزم الا لما يجيبوه يطلعوه من القلعه والحصن، لان لسه القوه موجوده، ما كسروهاش، ما حطموش القوه، موجوده بس بدل ما كانت في الساحه راحت الحصن. فالمسلمين دوروا على الحصن بتاع البلد برضه باب الاحتياط والاخذ بالاسباب، راحوا اللي معاه المفاتيح بتاعه الحصن للقائد الغساني بتاع مؤتة، ما هو نصراني، فرفض ان يعطي المسلمين مفاتيح الحصن، عنده ولاء لبني قومه لبني دينه، والكفر مله واحده، فاصبح المسلمون مكشوفين. حتى لما جم ياخدوا بالاسلاب ويدوروا على القلعه بتاعت البلد والحصن رفض الراجل، فقعدوا 3 ايام الجيشين قصاد بعض ثلاث أيام ومؤتة في الوقت ده كانت مليانة زرع أحقر ثلاث أيام وكله بيعبي بيهيئ الجيش بتاعه وبيستعده وبيوصلوا بعض لحد ما بدأت المعركة. احنا متخيلين هيبتدوا يزحفوا على بعض يزحفوا عند الجيشين موجودين في البلد فبدأوا يزحفوا على بعض وبدأ القتال. سيدنا زيد بن حارثة معاه الراية وهو القائد العام للجيش الإسلامي معاه الراية وراكب على فرس والمسلمين متقسمين ميمنة فيها عدد وميسرة فيها عدد والمقدمة والمؤخرة والقلب في الأعداد دي. بدأت المعركة في مؤتة والمسلمين في المدينة فوجئوا بأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد وصعد على المنبر وأمر من ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. النبي قاعد على المنبر والصحابة راحوا يجمعوا وينادوا المسلمين وفي الوقت ده بدأت المعركة هناك بقى النبي قاعد على المنبر في المدينة وجل الله له المعركة شايف المعركة دايرة هناك ربنا جلها له والمسلمين استجمعوا الحرب شغالة. بدأت الحرب أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. انت تخيل بقى انا اقعد اتخيل كده لما التلات تلاف هيخشوا في المتين الف طبعا سيدنا زيد معاه الراية دخل في القتال وراكب على فرس وفي الوقت ده كان القتال بيبقى بسيف ورمح وسهم هذه عدة الهجوم يعني يا اما يضرب بالسيف يا اما الرمح عصاية حديد طويلة يا اما بالسهم السيف لما يبقى راجل لراجل جنب بعض كده يروح جيضاء يا اما بيبرزوا بعض او بيضربوا بعض بالسيف يا اما لو برضو من على الفرس ركب على الفرس اللي يجي جنبه يروح جاي يضربه بالسيف لو واحد بعيد وعايز يطوله يروح جاي بالرمح يطعنه بالرمح ولو واحد بعيد خالص فبيديله سهم. ادي الاسلحة. سيدنا عبد الله زيد بن حارثة راكب على الفرس بتاعه وماسك الراية رافعها بايد ومع السيف بيحارب بيه او مع الرمح بتاعه ولكن الرماح تكاثرت عليه مش طايلينه بالسيف لانه فوق الفرس انما يطلوه بالرماح فقعد يقاتل يقاتل يقاتل رضي الله عنه حتى شاط في رماح القوم رمح جايله من هنا جمع جايله من هنا الرمح العصا الحديد هم كمان معاهم رماح وراكبين على حصنها بعضهم فاجتمعت عليه الرماح تكاثرت عليه الرماح حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. انت تخيل ما انا قلت لك العدد شوف ده لما واحد قصاد سته هيجي له رمح من هنا وهيصد وهيضرب ويقاتل بس في النهايه قتل وشاط في رماح القوم. فاخذ الرايه جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ماسك الرايه وبيقول هذه الابيات: يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إن لاقيتها ضرابها. ودخل سيدنا جعفر شايل الراية بإيد وبيحارب بالإيد التانية. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيحكي إن لما قتل سيدنا جعفر وأقول لك على قتله كمان شوية وقف عليه بنفسه والرواية في صحيح البخاري في روايتين الاثنين في صحيح البخاري والاثنين عن عبد الله بن عمر يقول لما قتل جعفر وقفت عليه فإذا فيه 50 جرحا ما بين ضربة ورمية كلها فيما أقبل من جسده الرواية الثانية لما قتل جعفر التمسناه في القتلى فوجدنا به 92 ما بين ضربة ورمية. سيدنا جعفر مجروح 50 جرح في جسمه من قدام، ما بين ضربة بالسيف مضروب بالسيف وما بين طعنة بالرمح، وده حدث يعني كبير جدا. لما يتضرب 50 مرة مرات بالسيف، 5 مرات 10 مرات 20 مرة 30 مرة يتضرب بالسيف ويتجرح، ها، وبعض الطعنات بالرمح والرمح بيخرم بيخرم، كل ده قدام، ده قبل ما يموت رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا جعفر برضو لقوا فيه لما عدوا من ده 50 من قدام، لما عدوا من ورا لقوا فيه 40، واخد 40 ضربة من ورا برضو بالسيف او بالسهم. طب السهم هيجي له من ورا هيعمل فيه ايه؟ ده هو مشغول باللي قدام ولا سهم جه فيه، مشغول باللي قدام ولا سهم نزل فيه، مشغول باللي قدام ولا واحد ضربه من ورا، فمجروح 90 جرح في غزوة مؤتة، ده قبل ما يقتل رضي الله عنه وارضاه. ياه، ايه البطولة دي؟ ايه القوة دي؟ ايه الشجاعة دي؟ ايه الثبات ده؟ يا الواحد لما يقعد يتخيل، يمكن الواحد مننا لو خد ضرب من اول ضربة هيركن على طول. ده واخد ضربة والتانية والتالتة وخمسة وعشرة وعشرين وتلاتين واربعين وخمسين وستين وتسعين ضربة ولسه بيحارب. ايه ده؟ ايه الايمان ده؟ ايه الثبات ده؟ يعني نوعيات يعني عجيبة من المؤمنين الصادقين. وبعدين سيدنا جعفر كان راكب على الفرس زي ما قلت لك بيتضرب من قدام، وبعد كده نزل عشان الشهادة، ونزل علشان يحارب كويس عشان يطول، فنزل من على الفرس بعد جولة من القتال وعقر فرسه. أول ما نزل من على الفرس عقره، ضربه، ذبحوا الفرس بتاعه. ليه؟ علشان ما يلخموش، وعلشان ما يلخمش المسلمين، وعلشان الأعداء ما ياخدوهوش. ممكن الأعداء ياخدوه، يبقى خدوا غنيمة أو ينتفعوا بيه أو حد يركب عليه من الأعداء معهوش فرس، والفرس قوة اللي من فوق صعب طوله، ممكن هو يطول لتحت واللي تحت ما يطولوش إلا غير اللي جنب منه اللي ركب على فرس. فالفرس ميزة. نزل من عليه سيدنا جعفر طلبا للشهادة، هيقعد يحارب لحد امتى؟ عايز يموت في سبيل الله، وهو كل شوية يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، الجنة قريبة هي قدامي، انزل اموت في سبيل الله اخش الجنة. لا يحرص على البقاء، لا يحرص على الحياة، لا، ده عايز يموت يقتل في سبيل الله على الفرس. اتضرب كتير 50 مرة وما ماتش، نزل يقاتل في سبيل الله عز وجل، وعقر الفرس بتاعه، ذبحه، طعنه كده، نيم، موته، ولم ينكر عليه احد من الصحابة. والإمام حنيفة يقول يعني مسألة تانية شبهها، لو ان المسلمين رايحين حرب ومعهم غنم ومش ماشية كويس مع الجيش، ممكن المسلمين يذبحوها ويحرقوها علشان ما تعقومش من ناحية، وعلشان العدو ما ياخدهاش غنائم ينتفع بيها، ما هو إتلاف المال وقتل الحيوان عبثا من غير ضرورة منهي عنه. النبي نهى عن كده عليه الصلاة والسلام، عن قتل الحيوان يعني عبثا، إنما فيه ضرورة دلوقتي. زي ما قلت لك سيدنا جعفر لو ساب الفرس هيجري يمين ويجري شمال هيوقع الناس ومفيش حد راكب عليه، وممكن العدو ياخده يتقوى به فعقره. ودخل سيدنا جعفر رضي الله عنه في القتال برضه شايل الراية بإيد وبيحارب بالإيد التانية، ضرب لحد ما خد 90 جرح 90 ضربة كمل، وهو لسه بيحارب لحد ما جه واحد من الروم ضربه على إيده اليمين ضربة قطع له إيده اليمين رضي الله عنه. فشايل الراية برضه بإيده الشمال حتى لا تسقط، فجه الرومي ضربه على إيده الشمال حتى تسقط الراية، فقطع له ايده بقى مقطوع اليدين، فحمل الراية بعضديه ميل عليها كده بصدره او الحتتين الباقيين من ايديه علشان يرفع الراية، وده شجاعة منقطع النظير، واحد ايده مقطوعة ولسه رافع الراية ما انسحبش. وإلا انت تخيل نفسك واحد ضربك وقطع لك ايدك، هتروح فين؟ ألم ألم ودم ونزيف ووجع وموقف، وممكن واحد ينسحب او حتى انما سيدنا جعفر لسه شايل الرايه بيده شويه، تتقطع الايد الشمال بيفكر في الرايه حتى لا تسقط الرايه، احتضنها بعضديه باللي باقي من ايديه الاثنين وصدره وشايل الرايه، فجاء رومي اخر فضربه فقتله رضي الله عن جعفر رضي الله عن زيد ابن حارثة. سقطت الرايه، خذها عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه وراكب على الفرس بتاعه وبرضه بيحارب رضي الله عنه وارضاه على الفرس بيحارب، وبعدين اصيب بجراحات كثيره اسخنته الجراح، الجرح جرح عند الجراحات، فقعد يفكر اعمل ايه، ينزل على الفرس. جعفر لما جرح 50 مرة نزل من على الفرس وتعور تاني، جرح 40 تاني من قدام ومن ورا، عرفت لحد ما نال الشهادة. وبعدين عبد الله بن رواحة بيحارب وكمان رفع الراية واللي عليه الدور واتجرح وأسخنته الجراح، ففكر منزل أنزل على الفرس وحارب كده إيه على الأخلاق، فنفسه ترددت الحمد لله خلاص يبقى ينزل يبقى فتردد شوية أنزل منزلش أنزل، هو عايز ينزل، فقال أبيات بصوت عالي سمعوه وبيقولها: أقسمت يا نفس لتنزلنه أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد أجلب الناس وشد الرنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، أقسمت يا نفسي لتنزلن، أقسم عليك بالله تنزلي. شوف خلاجات النفس من جوه، خلاجات النفس الأفكار، أنزل منزلش. وهو اللي بيحصل على الشهادة ده، هو طالب الشهادة من زمان والموقف اهو، بس لحظات كده فحلف خلاص حلفان بالله ما فيها في تردد، طب شويه كمان على الحصان، طب شويه كمان على الفرس، طب اسيب المعركه وامشي، لا لا، يلزم نفسه يجبر نفسه، اقسمت يا نفسي لتنزلنه أو لتكرهنه، يا تنزلي طائعة باختيارك يا حكرهك غصب عنك هتنزلي. يا على جهاد النفس ومقاومة النفس، قال لها طائعة مكرهي كده هتنزلي كده هتنزلي. قد أجلب الناس أصوات عالية أنا سمعها وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت مطمئنة خلاص شبعتي، هل أنت إلا نطفة في شنة، ثم قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، لو ما تقتلتيش أنا كده كده هتموتي، هنا احسن يا على التذكره والمعاني ده، كده ميت وكده ميت، هتهرب من الموت هتموت، فيبقى القتل هنا. يا نفس الا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي او صليتي، ان تفعلي فعلهما هديتي، لو عملت زي الاثنين اللي قبليك هو ده اللي لازم، وراح جاي نازل خلاص نزل، ابن عمه قرب منه مع عرق من اللحم حته لحم، قال له تقوى بهذا العرق، فقد طالما لقيت منذ ليالي بالك قعدوا هنا يومين وقعدوا هنا ثلاث ايام قبل القتال ما يبتدي، فقال له انت الايام اللي فاتت دي تعبت، خد تقوى بهذا العرق، فنهس منه نفسه. قال وانت في الدنيا لسه ناكل تاني واحنا في الدنيا. وسمع الحطمة برضو صوت الالتحام واصوات وقتال، فرمى العرق من يده رضي الله عنه ودخل في القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فأخذ الراية ثابت بن أرقم رفع الراية، قال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. تخيل بقى المسلمين اللي بيضرب بالسيف واللي بيطعن بالرمح واللي بيرمي بالسهم كله مشغول، ده هنا في حتة وده في حتة وده في حتة، وده رفع الراية وبينادى على المسلمين اصطلحوا على رجل. هيصطلحوا فيه؟ هيصطلحوا فيه؟ قال اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت، ما فيش وقت، أنت الأمير. قال والله ما أنا بفاعل. لا، ما مش أنا الأمير. ثابت بن أرقم اللي هو قال أبو هريرة أنت لم تشهد معنا إيه بدرة، مش عايز الإمارة، قال أنا الراية إيه بس اصطلحوا شوفوا حد فيه. فالناس بيفكروا مين في الموجودين، قالوا خالد بن الوليد. فدفعها إلى خالد. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما جمع الصحابة جمع المسلمين وخلاص، لما المنادي راح ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، واجتمع المسلمون في المسجد، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبر خير، خبر خير، أخبركم عن جيشكم هذا، قال لكم عن الجيش بتاعكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال أخذ الراية زيد بن حارث فقاتل حتى قتل شهيدا، واستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا له بالمغفرة. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فشد على الناس، النبي يوصف كل واحد إيه بوصف، شد على الناس شد وقاتل حتى قتل. جعفر كان هجم جامد، قاتل حتى قتل شهيدا واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه، ثبت وإلا القدمين مش عايزة تنزل ولا عايزة، ثبت قدميه فقاتل حتى قتل شهيدا. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، ثم قال اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، لما خالد خد الراية الآن حمي الوطيس. صعب، شوف لما سيدنا خالد خد الراية رضي الله عنه بيحارب. في صحيح البخاري سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه قال اندق في يدي في يدي يوم مؤتة 9 أسياف ولم يبق في يدي إلا صفيحة يمانية. تخيل سيدنا خالد لما يدق في إيده 9 أسياف يضرب بسيف، يضرب إيه؟ يضرب حديد، سيف قصاد سيف ممكن، سيف قصاد رمح ممكن، سيف في جماجم الكفار ممكن، عمال يضرب بالسيف يمين شمال، يتكسر السيف ارمي هات غيره هات غيره، يقعد يضرب سيوف قدام منه يحشها مبارزة، ويضرب في الجماجم والعظام ويضرب في كل اللي قبله من الكفار ويتكسر السيف. وعشان السيف يتكسر في سيدنا خالد لازم يكون ضرب ضرب ايه يعني بينزل الضربة تقيلة. والسيف العربي حوالي 5 كيلو أو 7 كيلو، السيف بتاع زمان 5-6 كيلو، وتخيل سيدنا خالد لما يشيل 5-6 كيلو ويضرب وضربه وينزل عشان يتكسر السيف، الدق في ايده 9 أسياف، ارمي هاد غيره ارمي هاد غيره ارمي هاد غيره ارمي هاد غيره 9 أسياف. يقول لم يصغر في يدي الا صفيحة، يعني صفيحة مش لا هي مدببة ولا هي مرسومة سيف، يضرب بقى في ايده. خلصت السيوف، خلصت، هجيب منين سيوف؟ تانيين عندهم سلاح وعندهم كراع وعندهم عدة، والمسلمين خلاص. فشوف سيدنا خالد لما يضرب بتسعة سياف لحد ما يتكسروا. ممكن انت بتتخيل كل دول اتكسروا على الجماجم، كسر جماجم كتير قبل سيوفه ما تتكسر، ممكن كسر سيوف قدام منه، ممكن كل ده وارد. لما يتكسر تسعة سياف في ايده لسه هو شايل الراية وبيحال، لحد ما صبرت في ايده صفيحة يمانية. صفيحة يعني حتى مصفحة، حديدة مصفحة، مش ليس لها حد السيف ولا رسمة السيف ولا وظيفة السيف، بس هيقتل بإيه؟ السلاح خلص. المدوي فاكرينه اللي لابس الجلد بتاع الجزور دخل في القتال، وسيدنا عوف بن مالك اللي حكى أول حتة من قصته حكى بقية القصة، بس أنا بجزئها لك. بيقول إن المدوي ده دخل في القتال ورجل من الروم عليه درع ذهبي ومعه سيف ذهبي يغزي بالمسلمين، خش بيضرب وبيجرح وبيعور يعني ما الروم احيانا يا جماعه احنا متخيل ان الروم مثلا ايه، لما تيجي تتخيل المعركه انت متخيل ان دول ورق، المسلمين بيحاربوا ورق، الناس بتتدرب، الناس بتتدرب وناس بتتغذى وناس بتتمرن وناس بتتعب. يعني انت تفكر المسلمين بيحاربوا ورق؟ ما بيحاربوا ناس برضو عندهم قوة وقوة. فالراجل الرومي عليه هيئة ولابس ومعاه ذهب، درع ذهب وسيف ذهب ولابس حرير ولابس وقوي متدرب متمرن، فعمال يغزي في المسلمين، يضرب ويجرح، يضرب وبيجرح. فكمن له المدوي خلف صخرة. المدوي اللي احنا سمعنا قصته قلنا ايه ده معهوش غير سيفه، راح يعمل ايه بالسيف؟ هو الدرق لابس. فكمن للرومي وراء صخرة، فلما اقترب منه الرومي عرقله. الرومي ركب على فرس على الحصان والمدوي مستخبيله، أول ما قرب من الصخرة رح جاي معرقب الحصان، فوقع الرومي فقتله وأخذ سلبه. ما شاء الله، وانت تقول اللي لابس هيعمل ده رايح يعمل ايه؟ هيعمل ايه في الحرب؟ ايه الانتاج بتاعه؟ فرح جاي ما ياخد السلب وشايله، طبعا رح يشيله، ودخل في القتال. نكتفي بهذا القدر، لسه الكمالة ده أول يوم. الحرب في مؤتة يومين اتنين بس. ف دي نماذج كيف صارت هذه المعركة، كيف صارت هذه المعركة وكيف صارت الأمور، فنتابعها فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان نصرا مؤزرا. نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي الشيشان وفي الصومال وفي العراق في أفغانستان في كل مكان. نسأل الله أن يمكن لدينه وكتابه وعباده الصالحين. نسأل الله زيادة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وحقيقة الإيمان وصفاء الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا زيادة اليقين. نسأل الله أن يستعملنا في دينه. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.